يقول ما حكم أن يدخل الإنسان مع امرأة وحدها في المصعد؟ يعني هل يعد هذا الانفراد سائغا أو غير سائغ؟ الذي أنصحك به يا رعاك الله أن لا تفعل، إذا طلبت المصعد فلما فتح الباب وجدت امرأة لا تدخل، والأولى بك بارك الله فيك أن تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الأولى بك أنك تتجنب هذا الأمر، ولو دخلت عليك يا أخي أخرج واطلب المصعد مرة ثانية، هذا الذي أنصحك به. يسأل عن الأحاديث الواردة في النظر إلى ربنا تبارك وتعالى. الحديث الواردة في النظر إلى الله تبارك وتعالى في الآخرة كثيرة، بلغت مبلغ التواتر، رويت عن عشرات من الصحابة رضي الله عنهم، وعن أكثر من التابعين، وعن أكثر وأكثر من أتباع التابعين، وهي من الأحاديث المقطوع بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة يعتقدون أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة في موضعين، في عرصات القيامة وفي جنات النعيم. أسأل الله أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. من أشهر تلك الأحاديث ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، هذه رواية، وفي رواية: كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. وهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، رؤية واضحة لا التباس فيها، ولم يشبه المرء بالمرء. فهذا حديث من جملة تلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أصرح تلك الأدلة في كتاب الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا يسأل عن العبادات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كلها يحصل لها أو يحصل فيها المضاعفة، أو هذا خاص بالصلاة؟ الذي جاء في الدليل أن الذي يضاعف هو الصلاة، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه، ولم يأتي دليل على أن غير الصلاة أيضا مضاعفة، لكن هو مكان مبارك ومحل مبارك ولا شك، فهذه البقعة أفضل البقاع بعد المسجد الحرام، وأفضل المساجد على الإطلاق بعد المسجد الحرام، ولذا فيرجى إن شاء الله أن يكون لعبادة الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد سوى الصلاة أن يكون لها فضل مطلقة، والله عز وجل أعلم. هل يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من شعرها؟ الجواب أن أخذ شعر المرأة جائز بشرط عدم التشبه، عدم التشبه بالكافرات، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قصصن شعورهن، فدل هذا على أن أخذ شعر المرأة لا حرج فيه بشرط عدم التشبه لا بالكافرات ولا بالرجال، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول: إذا سأل شخص شخصا حاضرا عاجزا شيئا يقدر عليه البشر، لكن هذا الشخص عاجز عن هذا الشيء، هل ما حكم هذا؟ يعني هل يدخل في الشرك أو لا؟ الجواب لا، نحن لا نبحث في أن هذا الشخص بالذات أو ذاك بالذات قادر، يعني لو طلبتك أو سألتك مالا وأنت لا تملك المال لا أكون قد أشركت، إنما المقصود أن يسأل الإنسان شيئا فوق قدرة البشر جميعا، أن يسأل شيئا اختص الله سبحانه وتعالى به، هذا الذي نتحدث عنه. هذا يطلب إعادة الأمور المتعلقة بصور كون الدعاء شرك. قلنا إن الشرك في الدعاء يكون في 3 صور: أولا دعاء الميت مطلقا سواء كان عند القبر أو بعيدا عنه، سواء طلبه شيئا يقدر عليه لو كان حيا أو سأله شيئا لا يقدر عليه لو كان حيا. جنس الدعاء، أي دعاء لميت فهو شرك بالله عز وجل، خذها قاعدة. ثانيا دعاء الحي الغائب، يعني لا يسمعك بعيد عنك. ثالثا دعاء الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. شخص أراد أن يحج في العام الماضي فلم يحج، هل يجوز أن نقول إن الله لم يكتب له أن يحج؟ نعم، لم يكتب الله عز وجل له أن يحج. ولو كان الله عز وجل قد كتب في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل سيحج فإنه ماذا؟ سيحج قطعا، لكن لأن الله عز وجل لم يكتب له أن يحج فإنه لم يحج. فهذه العبارة صحيح. بعض الأسئلة تحتاج إلى وقت طويل للإجابة لأنها تحتاج تمهيد ومقدمات والوقت لا يسمح. يقول: فهمت من حديثكم أن الألوهية أشمل من الربوبية، هل هذا صحيح؟ بالنظر إلى سياق كلامي الذي ذكرته، نعم، من اعتقد بألوهية الله عز وجل فإنه قطعا يكون قد اعتقد قبل ذلك بربوبية الله سبحانه وتعالى. فالواقع أن من وحد الله عز وجل بالألوهية فإنه من الضروري أن يكون قبل ذلك قد وحد الله عز وجل في الربوبية. يقول: لا يغلب على ظني أني في شهر رمضان جامعت زوجتي أو داعبتها فأنزلت، ولا أدري أكان ذلك قبل طلوع الفجر أم بعد الطلوع بقليل، وقد ذكرت ذلك لزوجتي بعد مدة فقالت بأنه لم يحدث أي شيء من ذلك، كيف تبرأ ذمتي وذمتها؟ إذا كان غالب الظن أن الجماعة قد حصل ولكن الشك حاصل في الوقت، هل كان الوقت قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر، وليس عندك غلبة ظن في هذا الأمر لا تدري بالضبط هل كان قبل أو بعد، هذا واحد. ثانيا، انضاف إلى هذا بأن زوجتك أنكرت حصول شيء من هذا، فإن الذي يظهر والله أعلم أن ذمتك بريئة، فالأصل هو السلامة من شغل الذمة بالكفارة، الأصل أنك ما ارتكبت الخطأ. والأمر الثاني أن الأصل هو بقاء الليل، فمن شك في طلوع الفجر ولا يدري أكان الذي فعله من المفطرات قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر، فالأصل أن الليل باق، والأصل أن فعلك كان في حدود المباح حتى يثبت الدليل على خلاف ذلك، والآن ليس عندنا دليل على خلاف ذلك، فأرجو إن شاء الله أنه لا شيء عليك ودعك من هذه الوسوسة. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يا أخي الأبرأ لذمتك أن لا تمر، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40، وفي رواية 40 خريفة خير له. المسألة ليست سهلة، يعني مهما كان الزحام فلا أن تقف حتى ينتهي من صلاته، هذا أقل بكثير من 40 خريفا، أليس كذلك؟ فهذا يدل على أن المسألة ليست سهلة وأن الإثم هنا عظيم. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب السترة في مكة وفي غيرها. فإذا أردت براءة ذمتك فلا تمر بمصل لا في مكة ولا في المدينة، والله عز وجل أعلم. قال: أريد أن أجلس إلى شروق الشمس، يبدو يعني لصلاة الضحى، لكن أحتاج الوضوء، هل يمكن أن أذهب وأرجع إلى المسجد؟ نعم، لأنك تريد الصلاة ولا يمكن أن تصلي إلا بوضوء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هل تقرأ الفاتحة في صلاة التراويح؟ الذي يظهر والله أعلم نعم، على الراجح من كلام أهل العلم أن صلاة الجماعة الجهرية فإن المأمومة مطالب بقراءة الفاتحة فيها، هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه أرجح القولين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.